بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، يقول دور ابن تيمية في إنعاش المذهب السلفي. قال الجزء اللي هو ظهور مصطلح السلفية احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، لكن لم ما قريناش الكلام اللي مكتوب، فالإخوة تقرأ لو في حاجة مشكلة نبقى نبينها له، لكن هو جزء احنا شرحناه انتهينا من شرح. يقول دور ابن تيمية رحمه الله في إنعاش المذهب السلفي. شيخ الإسلام تيمية ينسب له المذهب السلفي، ينسب المذهب السلفي إلى شيخ الإسلام تيمية، وهذا النسب نسب خاطئ. البعض بيقول أن ابن تيمية هو الذي أسس المذهب السلفي، والبعض بيقول لا، ده ابن تيمية هو الذي نظر المذهب السلفي، نظره يعني عمل له قواعد وأصول وأقام الأدلة عليه ونحو ذلك. مشهور جدا في يعني كتب المتكلمة عن الفرق، يقول أن المذهب السلفي أسسه أحمد بن حنبل ونظره ابن تيمية ونشره ابن عبد الوهاب. كلام ده خطأ، المذهب السلفي أسسه محمد صلى الله عليه وسلم بما فهمه لأصحابه. قلنا مذهب السلف هو فهم السلف، الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس فهم أحمد بن حنبل ولا فهم ابن تيمية، بلاش دوشة يا ابني، ليس فهم أحمد بن حنبل ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب، لكن كل واحد منهم كان له دور في الحفاظ على المنهج السلفي، كل واحد منهم كان محطة في وصول المنهج السلفي إلى الأجيال من بعده، لولا لضاع المنهج السلفي. الإمام أحمد رحمه الله وقف في وجه من أراد أن يذهب الكتاب والسنة، أن يذهب بالكتاب والسنة، لذلك سمي بأهل السنة، بإمام أهل السنة. الإمام أحمد وقف في وجه المعتزلة الذين قالوا أن الحديث ليس حجة، وجاء شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فوقف في وجه من أراد أن يقول أن فهم الصحابة للحديث ليس حجة، فهم السلف للنصوص الشرعية ليس حجة. يعني في زمان الإمام أحمد كان أصل المنهج السلفي اللي هو الكتاب والسنة كان معرض للانقراض، المعتزلة قالوا مفيش حاجة اسمها السنة، السنة دي إما ما وافق القرآن فده كده سنة، ما لم يأتي في القرآن ده مردود، طب اللي جاء في القرآن والقرآن نفسه قالوا ده خاضع لحكم العقل، جزاكم الله خير، قالوا ده خاضع لحكم العقل، العقل يحكم عليه. طب ايه فايدة بقى، ايه فايدة القرآن والسنة، ما انت اللي هتحكم على كلام الله سبحانه وتعالى. فوقف لهؤلاء الإمام أحمد رحمه الله، وقف لهم وقفة شديدة كان فيها محنة الإمام أحمد في خلق القرآن، والله سبحانه وتعالى رفعه بها حتى صار إمام أهل السنة. وسمي بإمام أهل السنة لأنه ما من أحد من أئمة أهل السنة إلا واتخذ الرخصة في هذا الباب، ترخص، لم يرضى أن يكون إماما للمسلمين إلا الإمام أحمد. لو أنا ما أخدتش بالسنة، لو أنا ما أخدتش بالعزيمة، الناس هتتبع مين؟ ما من أحد من العلماء إلا وأخذ بالرخصة. الإمام الشافعي رحمه الله لما أرسل إليه المأمون يسأله عن القرآن، فأرسل إليه العسكر وهو في المسجد، كان في العراق، فجاءه الجلوز الشرطي وطعن في الإمام أحمد رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله، جاء الشرطي وهو جالس في المسجد فطعن بيد السيف، طعن بمقبض السيف في كتفه وقال له: يا هذا، القرآن مخلوق أم لا؟ فقال له: أتعنيني؟ فقال: نعم. فقال: مخلوق. يقول الإمام الشافعي رحمه الله بيقول له: القرآن مخلوق ولا لا؟ طبعا طلع السيف ومسك المقبض بتاعه بيخبطه في كتفه: مخلوق ولا مش مخلوق؟ أضرب بالسيف. فقال: أتعنيني؟ تقصدني أنا؟ قال: نعم. قال: مخلوق. فلما رجعوا أخبروا المأمون أن الشافعي قد أفتى بأن القرآن مخلوق. فقال: وما قال؟ قال له إيه؟ فقالوا: قال كذا. فقال: ما زاد على اللعب بكم، ضحك عليكم، الحقوا به ولا تدعوه حتى يقول القرآن مخلوق. فلاحقوا بالإمام الشافعي رحمه الله، وكان قد عزم على الخروج من العراق، أن يأتي إلى مصر فرارا من الفتنة، عزم أن يأتي إلى مصر، فلاحقوا به فقالوا: القرآن مخلوق. قالوا: لا ندعك حتى تقول القرآن مخلوق. فقال: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، هذه الأربعة مخلوقة. فتركوه. فلما ذهبوا إلى المأمون قال: ما زاد على اللعب بكم. فلم يدركوه بعد ذلك، لم يدركوا الإمام الشافعي رحمه الله بعد ذلك، ما لحقوهش، فر منهم. وكذلك كان كثير من أهل العلم، بعضهم أخذ بالرخصة فقال صراحة أن القرآن مخلوق، وبعضهم ورى، وبعضهم سكت لم يتكلم، إلا الإمام أحمد رحمه الله أصر، حتى يعني كانت محنة وفتنة شديدة، لكن لم يبق غيره وصار الناس يتبعونها. ولما جاء بعض العلماء إليه في محبسه وقالوا: يا أبا عبد الله، ما عليك لو أخذت برخصة الله؟ فقال: انظروا، شاور لهم على الشباك بتاع الزنزانة، قال: انظروا. فوجدوا يعني الإمام أحمد رحمه الله قد اجتمع على محبسه 100,000 من طلاب العلم، معهم المحابر، كلهم ينتظر ما يفتي به الإمام، كله مستني الإمام يقول مخلوق ويكتبه. الإمام أحمد قال: القرآن مخلوق. فقال: فإن أخذت بالرخصة فمن الذي يأخذ بالعزيمة؟ ومن الذي يبين للناس دينهم؟ فانصرف عن الإمام أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد تصدى لمن أراد أن يطعن في أصل المذهب السلفي وهو الكتاب والسنة. الشيخ محمد بن عبد الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تصدى لمن أراد أن يطعن في الركن الثاني للمنهج السلفي، فهم سلف الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين هم على مثل ما أنا عليه، هذا هو الوحي، القرآن والسنة، وأصحابي هذا هو الفهم. في زمان الإمام أحمد كان يطعن في ما أنا عليه، في زمان شيخ الإسلام كان يطعن في وأصحابي. يقول: نشأ ابن تيمية رحمه الله نشأة علمية دينية، تعمق في دراسة منهج الأوائل وعلومهم، واستوعب الكتاب والسنة فهما وتدقيقا، وخاض في علوم الفلاسفة والمتكلمين فحصا وتقييما، فحاز من العلوم الكثيرة وسلك مسلك الاعتدال ووجد الهدي في مذهب السلف والابتداع والضلال في مناهج الفلاسفة والمتكلمين كما واجه المقلدين الجامدين من فقهاء المذاهب مبينا بعدهم بعدهم عن الكتاب والسنة ومنهج الأئمة رغم ادعاء الاتباع والتمسك بما كانوا عليه. شيخ الإسلام تيمية حياته كلها كانت معارك. حياة شيخ الإسلام تيمية كلها كانت عبارة عن معركة كبيرة مع كل من حاد عن الكتاب والسنة. أكبر معاركه كانت مع الأشاعرة. أكبر المعارك بتاعته كانت مع الأشاعرة. ومع ذلك كان له معارك واسعة مع الفلاسفة ومع المعتزلة عقلانيين ومع الصوفية كل واحد من دول اخترع اختراعا في التشريع الإسلامي. الفلاسفة جعلوا أن مصدر التشريع الفلاسفة والعقلانيين جعلوا أن مصدر التشريع هو العقل. الفلاسفة جعلوا مصدر التشريع ابتداء العقل. المعتزلة جعلوا الشرع مصدر التشريع لكن العقل حاكم. الأشاعرة جعلوا مصدر التشريع الكتاب والسنة إلا أن الفهم فهمهم الصوفية جعلوا مصدر التشريع هو الذوق والوجد. حدثني قلبي عن ربي هذا يخالف الذوق العام. يعود العبادة يقول لك لا العبادة دي مش ناقصة شوية ملح. يعني العبادة عندهم تعرف ب لقى نفسه مستريح حس كده ان في فتح على قلبه وفي برد وحلاوة خلاص بأي حاجة وجد لها حلاوة عنده دي هي العبادة وهو ده الدين. سموه الذوق والوجد. لا ما بعد كده راجع كده. كذلك كان ظهر بدعة اللي هي بدعة التعصب المذهبي أنه القول ما قال إمامنا وما خالفه فهو مؤول أو منسوخ. دي كانت بدعة التعصب المذهبي. أيوه لا هو الأزهر ما بيقرهمش بس ما بينكرش عليهم. الأزهر فيه صوفية. أيوة إيش هو الأزهر؟ الأزهر كهيئة دينية ما بتقرش الصوفية بل ليه فتاوى كتير في إنكار على الصوفية. لا ما بيحضرش. لا لا الأزهر ما بيحضرش. اللي بيحضر ناس من الأزهر بعض المشايخ اللي واخدين درجات من الأزهر أو بعض موظفين في الأزهر بيحضروا والأزهر ما بيمنعهمش. لكن الأزهر أي مش موجودين معترف بيهم وما منعوش والنصارى موجودين معترف بيهم. هذا الأزهر مش مصدر تشريع مش هيعمل لنا حاجة الأزهر. وحتى شيخ الأزهر نفسه في الفترة الأخيرة قال لك ان احنا نسعى الى العودة الى التصوف الجنيد. الجنيد ده من التابعين من تابعي التابعين او متأخري التابعين. التصوف بتاعه ليس فيه ما يخالف السنة. تصوف معنى الزهد معنى التقشف ترك بعض المباح هو ده التصوف. يقول لك احنا عايزين نرجع للتصوف ده. خلاص لو هو عايز يرجع للتصوف ده احنا مش مختلفين معاه. صوف الجنيد وابراهيم بن ادهم وهؤلاء. بيقول كذلك من البدع اللي ظهرت في زمن شيخ الإسلام تيمية بدع التعصب المذهبي. التعصب المذهبي إن قول الإمام هو القول وما سواه مردود. وظهر في زمانه القول بأن من لا مذهب له فمذهبه الهوى، إن مش متبع لمذهب من المذاهب يبقى ده صاحب هوى. كانت أكبر شتيمة بيوجهها لشيخ الإسلام تيمية يقولون إنه خماسي. يعني إيه خماسي؟ عامل مذهب خامس. يعني طب إيه المشكلة بيعمل مذهب خامس وسادس وعاشر وألف؟ يعني المذاهب دي حاجة نازلة من عند الله ولا دي من وضع البشر؟ لكن ده يعني ايه كان مستقر عند الناس ان اي حد يخرج على المذاهب الاربعة يبقى ده ضل مضل. ما كانوا يشتموا شيخ الاسلام يقولوا هذا الخماسي يعني صاحب المذهب الخامس. وكانوا في زمن شيخ الاسلام برضو قالوا ان ما اتفق عليه الائمة الاربعة فهو اجماع. الاجماع ده حجة من حجة الشرع، بس الاجماع ده ان يتفق العلماء اجمعين في وقت من الاوقات على حكم مسألة. هم لا، اي قول اتفع الائمه الاربعه يبقى ده اجماع. فدي كانت بدعه التعصب المذهبي. بلغ بهم الامر ان هم قالوا ان باب الاجتهاد قد اغلق، ما ينفعش حد يجتهد في الدين، ما ينفعش يبقى المسائل الشرعيه فيها اجتهاد، باب الاجتهاد اغلق. وبلغ بهم القول ان هم قالوا، كانوا يقولون اي حديث لم يقل به امامنا فهو مؤول او منسوخ. أي حديث الإمام ما قالش به، مثلا الإمام أبو حنيفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت نفسها دون إذن وليها فنكاحها باطل. الإمام أبو حنيفة يقول أيما امرأة نكحت نفسها دون إذن وليها فنكاحها صحيح، مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فتيجي أنت تقول لهم الإمام أبو حنيفة قال ذلك، يقول لك هذا الحديث. احنا لما حد يقول لنا ما هو الإمام أبو حنيفة قال النكاح صحيح، هنقول له ايه؟ نقول له لعله لم يبلغه الحديث، لعله كان ضعيفا عنده. هنعتذر عن الإمام أبو حنيفة، مش هنعتذر عن الحديث، مش هنقول له خلاص يبقى كلام الإمام أبو حنيفة يمشي على رقبتنا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نتصرف فيه. لا، ده احنا بنقبل الحديث وبنعتذر عن الإمام أبو حنيفة. هو في زمان شيخ الإسلام تيمية كان لا، مش ده اللي بيحصل، كان بيحصل عكس. الإمام قال قولا بما في ذلك الحنابلة، يعني حتى أئمة الحنابلة يعني دخلوا في معارك مع شيخ الإسلام تيمية رغم أنه كان حنبليا. ليه؟ علشان رجح أقوال مخالفة الإمام أحمد، فكانت الدنيا يعني تتقلب عليه. في زمان شيخ الإسلام كان أي حديث لم يقل به إمام المذهب يبقى الحديث ده يا إما مؤول يعني في قرينة تصرفه عن معنى الظاهر، يا إما منسوخ. تقول له قال رسول الله هذا الحديث لم يقل به إمامنا. طب يعني هو الإمام بتاعكم جلالته وفضله واحترامه هل يا ترى هو حاكم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول وجد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نفسه وسط هذا الطوفان الذي يحاول أن يغرق في طريقه كل شيء، فوقف صامدا وكان سلاحه حاسما وبتارا. لقد أحاط بالعلوم الإسلامية كلها، بل اتجه إلى غير الإسلامية، فتمكن بواسطة هذه الأسلحة أن يحارب في عدة ميادين. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قرر أن يحارب كل هؤلاء في وقت واحد، ولم يكن معه أحد. ظهر شيخ الإسلام تيمية لم يكن معه أحد، ومع ذلك قرر أن يحارب هؤلاء كلهم. الفلاسفة رد عليهم بالشرع ورد عليهم بعلوم المنطق والفلسفة. شيخ الإسلام تيمية ألف كتاب درء تعارض العقل والنقل أو الرد على المنطقيين. لحد زمن شيخ الإسلام كان الناس تعتقد أن مذهب أرسطو مذهب لا يمكن أن ينقض. مذهب أرسطو اللي هو المنطق، الناس كانت تعتبر علم المنطق ده علم مش ممكن يبقى فيه غلط، منهج معصوم. فجي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب درء تعارض العقل والنقل بيّن أن هذا المنهج فيه أخطاء وفيه عور، رد يعني عليهم ردودا شديدة، رد على الفلاسفة ردودا شديدة. كذلك تكلم في السلوك لمجلد في مجموع الفتاوى اسمه السلوك، تكلم في أحوال القلوب والمقامات اللي موجودة عند الصوفية من الكتاب والسنة أولا ثم من علومهم. شيخ الإسلام تيمية كان بيحارب أهل البدع بطريقتين. الطريقة الأولانية عرض منهجهم على الكتاب والسنة، يجيب كلامهم ويحطه أمام نصوص الكتاب والسنة إيمانا منه بأن بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فعلا شيخ الإسلام تيمية ما ترك شيئا إلا وأجاب عليه بالكتاب والسنة، رد على النصارى بالكتاب والسنة. تيجي النهاردة أي واحد يتكلم عن النصارى يقول لك لا، أنت لازم تكلمه من كتبه علشان هو مش فهم بالقرآن. شيخ الإسلام تيمية يعني قدح في هذا القول قدحا شديدا، قال أن القرآن لم ينزل ليخاطب المسلمين، وإنما نزل ليخاطب الكفار والمسلمين على السواء. الإسلام لما نزل يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام ما كانش نازل يدعوهم بعد ما يسلموا، نازل عشان يكلمهم وهم كفار يقيم عليهم الحجة أثناء كفرهم. فتجيش تقول لي أنا هنظره إزاي بالقرآن وهو مش مؤمن بالقرآن. فالشيخ الإسلام تيمية كان يأخذ أي منهج باطل، حتى مذاهب التعصب مذهبي كان يأخذها ثم يعرضها على الكتاب والسنة، فإذا عرف الحق ظهر الباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. بعد ما يرد عليهم بالكتاب والسنة يقول لهم تعالوا بقى هبين لكم تناقض المنهج بتاعكم، يعني يبطل المنهج بحاجتين، يبطله بالكتاب والسنة، ثاني حاجة يبطله ببيان أنه متناقض. وكان له في ذلك قاعدة مشهورة، أنه ما احتج صاحب بدعة بدليل إلا وكان في دليله حجة عليه. أي واحد مبتدع هيجيب لك دليل، الدليل ده فيه حجة عليه، بس من الذي يستطيع أن يفهم كيف ينقلب السحر على الساحر، كيف ينقلب الاستدلال الخاطئ على المستدل فيبين أنه خاطئ. ده كانت براعة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كان لذلك مفتوحا عليه من الله سبحانه وتعالى. فيقول أحاط بالعلوم الإسلامية كلها واتجه إلى غير الإسلامية، وتمكن بواسطة هذه الأسلحة أن يحارب في عدة ميادين، وإن كسرت خصومه وإن كسرت خصومه لتعطينا الدليل على تمكن هذا الشيخ وغزارة علمه. ومن العجب أنه لم يكتفي بالحجاج العقلي الفلسفي، بل أخذ يفند أحداث التاريخ ليجلوها ويمسح عنها ما علق بها من معالم كادت أن تطمس الحقائق نفسها. وقد أطفى ابن تيمية على مؤلفاته طابعا خاصا يتميز بحرارة الجدل وعنف الخصومة، فقد كان العصر عصر تراجع للمذهب السني أو السلفي بتعبير أدق أمام طغيان علم الكلام والتصوف وفرق الشيعة والفلاسفة، بل إن الفقهاء المتزمتين أيضا لم يسلموا من قلمه. لقد خشي إمامنا على هذه العقيدة الإسلامية من الانحراف والبدع، وتعددت الميادين التي خاضها في سبيل إحياء المذهب السلفي، فقد أدرك المنهج السليم في العقائد والعبادات معا، فأغضب الكثيرين منه وقلب عليه خصومات عديدة، وخاض معارك ضارية ضد خصوم الأقوياء تمكنوا من سجنه، مما يدل على العنف الذي اتسمت به هذه المعارك، كما يدل على عجز خصومه. فلا عجب بعد هذا أن تلاحظ طابع الشدة في كتاباته التي يدافع بها عن المنهج السلفي في مواجهة المنحرفين عنه. لقد خشي شيخ الإسلام أن يتجاهل المسلمون تراثهم ويبتعدوا عن الكتاب والسنة ويندفعوا في اتجاهات شتى ليصبحوا معها أعوانا لأعداء الإسلام، فلم يجد بدا من التمسك بمنهج السلف، وهو لا يعد الوقوف عند النصوص، وجد فيها في المنهج الطريق القويم لإصلاح ما أفسده الغلاة من كل الطوائف. لهذا تلاحظ سيطرة النصوص على فكر ابن تيمية سيطرة دائمة، إنه يدور في دائرتها ويصطبخ بها مذهبه وفقهه وأراؤه كله. هنا يبين بقى منهج شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اللي هو بعد ذلك يعني صار الناس يسمونه بالمنهج السلفي وهو منهج شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقبل ذلك كان منهج أصحاب النبي. هنكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خير.